ليسوا على درجة واحدة، فقال صلوات الله فأعلى منازل الجنة هي منازل الأنبياء، ومن ألحقهم الله رب العالمين للأنبياء بفضله ومنه وكرمه. ولا شك أن كل مسلم تهبو نفسه إلى بلوغ أعلى المنازل في الجنة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك وندبنا إليه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فالمؤمن صاحب الهمة العالية تسمو نفسه إلى بلوغ أعلى المنازل في الجنة، بل إن المؤمنين من عباد الله من ذوي الهمة العالية ليطلبون مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ومنزلته صلوات الله وسلامه عليه في الجنة هي أعلى المنازل. فإنه صلوات الله وسلامه عليه الذي قال: سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فدرجته صلوات الله وسلامه عليه في الجنة لا يبلغها أحد. ومن علت همته من المؤمنين تسمو نفسه إلى قلوب هذه المنزلة وإلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. ولمرافقته صلوات الله وسلامه عليه في الجنة أسباب وأعمال عظيمة يسعى إليها كل مؤمن، فمن ذلك محبته صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأعمال التي يبلغ بها العبد مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كثرة الصلاة والسلام عليه وحسن الخلق، ومن ذلك أيضا كفالة الأيتام، ومن ذلك أيضا رعاية البنات، وغير ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أسباب مرافقته في الجنة. فأما محبته صلى الله عليه وآله وسلم فهي أعظم أسباب مرافقته في الجنة، وأعني بها المحبة الصادقة التي تدفع العبد إلى لزوم سنته صلوات الله وسلامه عليه، وإلى التمسك بهديه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى تعظيم قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى الغيرة على دينه صلوات الله وسلامه عليه، وإلى عدم الإحداث في دينه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وماذا أعددت لها؟ أي وماذا أعددت للساعة وليومها؟ فقال الرجل: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، أي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فهذه محبة صادقة تدفع المسلم إلى الاجتهاد في التمسك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى لزوم هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي المحبة التي تبلغ به قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيم أوامره وسنته صلوات الله وسلامه عليه. وعند الطبراني في المعجم الأوسط أن رجلا أتى النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ولأنت أحب إلي من أهلي ولأنت أحب إلي من ولدي وإنني لأكون في البيت فأذكره فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليه وإني تذكرت موتي ومرتك يا رسول الله فعرفت أنك تكون في أعلى المنازل في الجنة فخشيت ألا أراك أي خشيت ألا أراك في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في أعلى منازل الأنبياء وأما غيره فيكون دون ذلك فلن يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء حتى أنزل الله جل وعلا قوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء ما لم يعق ولا يلين أي ما اجتنب الكبائر ومنها عقوق الوالدين فالمحبة المقصودة التي تبلغ بالعبد قرب رسول الله في الجنة هي المحبة الصادقة التي تملأ على العبد قلبه فتدفع جوارحه إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتخاذه أسوة في جميع ما يفعله وما يتركه وأما السبب الثاني من أعظم الأسباب مجاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرب منه في الجنة فهو تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم تعزيمه توقيره قال الله جل وعلا ورحمتي ورحمة الله أعظمها الجنة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فتعزير النبي صلى الله عليه واله وسلم توقيره وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه وانما يؤخذ تعظيمه مما ورد به الشرع فليس تعظيم النبي صلى الله عليه واله وسلم مما تفهمه العقول وإنما يؤخذ من الشر فتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون بالاستحسان ولا يكون بالرأي لأن تعظيمه عبادة والعبادة موقوفة على ما جاء بالشر لذلك فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لما حضر عنده رجل فكلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء قال له الرجل ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت يا محمد فهذا الرجل يظن انه يعظم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بان يجعل مشيئته معطوفه على مشيئه الله جل وعلا بنوابه يظن أنه يعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقله، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جادة تعظيمه بنهيه عن الغلو فيه وبجعل مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا، فقال له: قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله عبدا؟ أجعلتني لله جدا؟ قل ما شاء الله وحده. فرده إلى جادة تعظيمه وإلى الصواب تعظيمه، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، اي لا تجعلوا قبري عيدا تعتادون اتيانه في مواسم بعينها وفي ازمنه بعينها، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنت. فنهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ان ينتخذ قبره عيدا، وقال: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبده. فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى عن الغلو فيه. فمن الناس من يستحسن تعظيم النبي صلى الله عليه واله وسلم بوضوح، ولكن تعظيمه صلى الله عليه وسلم انما يؤخذ من الشر، وهذا الذي فهمه اصحابه رضي الله عنهم. فان عمر رضي الله عنه كانوا اذا قحطوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اذا امسك المطر فقحطوا، استسقى من عباس عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فكان يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقنا، وإننا نستسقي بالعباس فاسقنا فيسقوا. فكانوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه يذهبون إليه فيستسقون بدعائه، فيدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمنون خلفه ويطلبون من الله جل وعلا بدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وتأمينهم عليهم المطر. فلما توفي النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبضه الله اليه، لم يذهبوا الى قبره ويستسقون به، وانما كانوا يستسقون بالعباس عمه لمنزلته في الاسلام ولكبر سنه ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فيسالونه بالطريقه الشرعيه المرعيه، وهي دعاء الحي القادم على الدعاء. فهذا هو تعظيم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي فهمه اصحابه رضي الله عنهم. واما تعظيمه بما يستحسنه الناس وبما لا يعرف في القرون المفضله، لا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين، فان هذا ليس بتعظيم النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولكنه من الإحداث في دينه والأمر الذي لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا. فهذه حقيقة تعظيمه المقربة إلى جواره في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا وإياكم غرز نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من المحبين الصادقين له المتمسكين بسنته حتى الممات، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الوصية، فقال جل وعلا: بعد وصيته يوصي بها او دين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا ووصيته مكتوبه عنده؟ فشرع لنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه واله وسلم علمنا ان نكتب الوصيه، فالوصيه مشروعه وهي من دين الله جل وعلا ان يكتب المسلم ما يريد ان يوصي به اولاده واقاربه، سواء كان ما يتعلق بالاموال او بالاشياء المعنويه كان يوصي ابنه بحفظ القران او بالاستقامه على سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، او كان يكتب له براءته من المحاليل الشرعيه التي تفعل بعد الموت. والاصل ان تنفذ وصيه الميت في كل شيء ما لم يكن اهمالا. الاصل ان تنفذ وصيته بما يوافق شرع الله رب العالمين، فاذا اوفى الميت وصيه لا تخالف شرع الله جل وعلا فان من الوفاء له ومن الدين ان تنفذ وصيته، الا اذا كان فيها ما يخالف شرع الله رب العالمين. من ذلك ان يوصي لوالد، فانه لا وصيه لوالد إلا إذا سمح بذلك بقية الورثة، فلا يشرع أن يوصى لوالد لأن الوالد له فرض في التركة فلا يوصى له، وكأن يوصي بحرمان بعض الورثة كأن يحرم ابنه العاق من تركته، فإنه ليس لأحد أن يفعل ذلك، ولو كان ابنه عاقا له لا يجوز له ان يحرمه من تركته، فهذه وصيه لا تنفذ. واما الاشياء المعنويه فكان يوصي بان لا يدخل عليه فلان وان لا يحضر جنازته فلان، فان هذه وصيه باثم لا تنفذ، وانما يفعل من الوصيه ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ايضا أن يوصي الميت بأن يدفن في بلد غير البلد الذي هو فيه، فإن الأصل أن يدفن الميت حيث مات، وإذا أوصى بدفنه في بلد آخر فينظر هل هذا مما يضر به أو يضر بالناس، فإذا كان ذلك يشق على الناس مشقة شديدة فلا يشرع أن تنفذ هذه الوصية. وإذا كانت البلد التي أوصى أن يدفن فيها بعيدة جدا بحيث إن السفر قد يكون معه تأثير على الميت، تغير في حاله كأن يكون ذلك في الصيف أو نحو ذلك، فإن ذلك أيضا لا يلزم أن ينفذ. والخلاصة أن يرجع في ذلك إلى سؤال أهل العلم: أوصى ميتنا بكذا وكذا، فما الذي ينفذ من ذلك وما الذي لا ينفذ؟ لأنه ليس كل وصية أوصى بها الميت تكون صالحة لدفئها إلا ما وافق من ذلك